الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ذكر المؤلف الامام الحافظ حجر رحمه الله تعالى الحديث الثاني في كتاب الصيام، فقال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. قال المؤلف: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، اي انه اسقط منه بدايه السند مما يليه، يعني شيخه ومن فوقه ومن فوقه او اقل او اكثر. التعليق الحديث المعلق هو الذي سقط من مبادئ سنده من جهه المصنف اي صاحب الاصل، ووصله اي ذكر اسناده الخمسه. من هم الخمسه؟ من هم الخمسه؟ السبعه ما عدا البخاري ومسلم احمد ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمه وابن حبان. البخاري قال في صحيحه: قال صله عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وصلة هذا هو صلة ابن زفر عبسي من كبار التابعين ومن فضلائهم، خلافا لما ذكر بشير أن هذا صلة هو صلة ابن أشيم. الصواب أنه صلة ابن زفر كما صرح به جميع من وصل الحديث، وروى الحديث أحمد إمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وحبان والحاكم والدارمي أيضا، كلهم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة أي بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وسبب الحديث الذي ذكره عمار كان له قصة. قال صلة بن زفر: كنا عند عمار فأتي بشاة مصرية أي شاة مشوية، فقال: كلوا. فتنحى أي انتزع وابتعد وأخذ إلى جنبه، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. كان ذلك يوم الشك. فقال عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية أبي داود: من صام هذا اليوم. من صام هذا اليوم، الحديث هذا جاء من طريق أبي إسحاق، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني هو ثقة من أئمة الحديث، لكن كان يرسل ويدلس، ولهذا في صلة أو في اتصال الحديث نظر. لهذا قال الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف معرفة الأطراف أنه روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: حدثت عن صلة، ففيه إشارة إلى أنه غير متصل. ولكن كون البخاري أخرج في صحيحه معلقا وقال: قال صلة جزما، فهذا يدل على أن السند من البخاري إلى صلة ابن زفر فهو سند صحيح على ما حرره الحافظ بن حجر لما تكلم على أقسام المعلقات عند البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالحديث يعتبر حسن الإسناد، يعتبر حسن ماذا؟ الإسناد، وله شواهد سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الحافظ في الفتح وفي رواية ابن خزيمة وغيره: من صام اليوم الذي يشك فيه وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونه في اليوم الذي يشك فيه فاعتزلهم رجل فقال له عمار تعال فكل قال إني صائم فقال عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل ورواه أيضا عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي أن رجلا عمار وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة ومنهم من وصله بعكر ابن عباس. وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح وصححه كما قال المؤلف ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال البيهقي في المعرفة السنن الآثار: إسناده صحيح. أما شواهده فجاء من طريق أبي هريرة عند ابن عدي بلفظ: لا تستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وفي إسناده ضعف. وأخرجه البزار أيضا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه. وفي سننه ضعف. والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة بهذا اللفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام، ولكن هذا الإسناد ضعيف. والأيام التي ورد النهي عنها لها شواهد، فكل يوم له شواهد يصح به، لكن بهذا اللفظ وبتمامه سنده فيه ماذا؟ فيه ضعف. قال العراقي في شرح الترمذي أن الإمام الصاغاني ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال إنه حديث موضوع، قال: وهذا بعيد جدا، فليس بإسناده متهم بالكذب ولا من هو كذاب، وكل رجاله ثقات. قال: لها في اتصاله نظر. فقد ذكر المزي في الأطراف أنه روي عن ابن إسحاق السبيعي أنه قال: حدثت عن صلة بن زفر قال: لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة، فقال في صحيح قال صلة، وهذا يقتضي صحته عنده. لهذا قال البيهقي في المعرفة: إسناده صحيح. فالحديث ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله شاة مصرية أي مشوية، قوله فتنحى بعض القوم أي اعتزل واحترز عن الأكل واعتذر. عمار بن ياسر من الصحابة الأجلاء، فهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العبسي أبو اليقظان، هذه كنيته، ومن بني مخزوم، صحابي جليل مشهور من المتقدمين من الصحابة الكرام، وهو بدري أيضا شهد بدرا، وقتل مع علي رضي الله تعالى عنه بصفين سنة 37 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما فوائد الحديث فالحديث موقوف لفظا مرفوع حكما. عمار بن ياسر لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وإنما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، في رواية: من صام هذا اليوم فقد عفى أبا القاسم. إذا قال الصحابي: من فعل كذا فقد أطاع رسول الله، أو من فعل كذا فقد عفى رسول الله، دل على أنه أخذ هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: هذا حديث موقوف لفظا مرفوع حكما. قال الحافظ عبد البر: وهو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وقال الإمام السمعاني: هو موقوف لفظا ومرفوع حكما. وقال الحافظ الحجر في النخبة: إن قول الصحابي من السنة كذا أو ما فعل كذا فقد عفى أبا القاسم يعتبر له حكم الرفع، ذلك لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، يعني الصحابي لا يستطيع أن يجتهد من عنده ثم يجزم بأن هذا عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل هذا الجزم يدل على أنه من قبيل المرفوع أي حكما. ولهذا قال العلماء قول الإمام الجوهري المالكي إن هذا الحديث موقوف غير صحيح، وإنما هو موقوف لفظا ولكن حكما هو مرفوع. الفائدة الثانية قول عمر من صام اليوم الذي يشك فيه. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك ما هو؟ في خلاف بين العلماء. قال النووي رحمه الله يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا وقع في ألسنة الناس أن الهلال رؤي لكن لم يقل ذلك عدل أنه رأى، أو يشهد بذلك عدل فلا تقبل شهادته، أو أن يخبر بذلك عدد من النساء أو الصبية أو العبيد أو الفساق، فهذا هو يوم الشك. يعني يوم الثلاثين إذا ذكر، يعني ليلة التاسع والليلة الثلاثين يوم التاسع والعشرين بعد المغرب، إذا ذكر من لا تقبل شهادته أنه رأى الهلال ففيه شبهة هل غدا رمضان أو لا، يعني يأتينا عدل فيشهد عند القاضي ولا تقبل شهادته، أو تشهد بذلك يقول النووي امرأة أو صبي أو عبد أو فاسق، قال هذا هو يوم الشك. وقيل إذا لم يتحدث برؤيته فليس بيوم الشك، يعني إذا لم يقل أحد أنه رأى الهلال سواء كان السماء صاحية أو فيها غيم هذا ليس يوم الشك، وإنما يوم الشك ما كان فيه تحدث برؤية الهلال ولا تقبل شهادة الله. وقال بعض العلماء إن كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فهو شك وإلا فلا. وقال بعض الشافعية يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح، يعني يقال رؤية ويقال لم يرى فلا يترجح جانب على جانب، فإن شهد بذلك عبد أو صبي أو امرأة فهنا يترجح جانب على آخر. وقيل يوم الشك إذا كان في السماء قطع سحاب يمكن رؤية الهلال من خلالها ويمكن أن يختفي تحتها ولم يقل أحد أنه رؤي الهلال، فقيل هو يوم شك وقيل ليس بيوم شك. وقال إمام الحرمين إن كان ببلد يستقل أهله بطلب الهلال فليس بشك، وإن كانوا في سفر ولم تبرد رؤية أهل القرى فيحتمل جهله يوم شك. انتهى كلام النووي باختصار. قال الصنعاني رحمه الله اعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان، وهذا أفضل وأقرب الأقوال. متى يقال أن غدا يوم شك؟ يقال أن غدا يوم شك في ليلة الثلاثين، يعني يوم الثلاثين من شعبان، إذا كانت الليلة قبل السماء فيها غيم، إذا كان السماء فيها غيم فهنا يجوز أن يكون يوم الثلاثين من شعبان من رمضان، ويجوز أن يكون ماذا من شعبان، ويجوز أن يكون من شعبان. فالصور أربعة، إذا كان يوم صاحي ولم يرى الهلال فليست بليلة الشك ولا اليوم الذي بعده بيوم الشك، وإذا كان الجو صاحيا ورؤي الهلال فهذا واضح أن الغد من رمضان وليس هذا بليلة الشك، وإذا كان الجو فيه غيم ورؤي الهلال فليس بليلة الشك ولا بيوم الشك لأنه تلقي. فإن لم يرى جاء الإشكال فيقال غدا يوم الشك هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، يعني إذا كانت اليوم في الليلة غيم غدا يعتبر رمضان أو لا، فيه شك قد يكون خير، فإذا شهد العدل ذلك فقد النظام. وأما إذا شهد من لا تقبل شهادته أو لم يره أحد صار يوم شك. فالفصل فيه هل يصار أو لا يصار محل خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فهذا هو حقيقة يوم الشك على الصحيح. ولهذا قال الخطيب نقلا عن غيره: إذا كانت السماء متغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شهران ولم يشهد عدل برؤية الهلال فيوم الثلاثين يوم شك. فيوم الثلاثين يوم شك. هذا حقيقة يوم الشك. فصلنا الكلام فيه باب توسيع المعلومات عند الطلبة. يستفاد من الحديث من القصة التي ذكرناها استحباب الضيافة، لأن عمار بن ياسر دعي مع غيره إلى شاة وصية، ففيه استحباب الضيافة. وفيه أيضا استحباب قبول العطية والهدية والهبة، سواء كان ممن هو أشرف منك وأفضل أو مساويا لك كان أو ممن هو دونك. وعمار بن ياسر أعطي رضي الله تعالى عنه هذه العطية، أتي بشاة مصرية فقبلها ولم يردها. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويكافئ عنها بأفضل منها عليه الصلاة والسلام. قال عمار بن ياسر: لما قدمت هذه الشاة تنحى بعض القوم، أي اعتزل بعض القوم، فقال اتصال. قال عمار بن ياسر: تعالى. طيب إذا كان صائما وقدم الطعام هل يلزمه أن يأكل أو لا يلزمه؟ خلاف بعض بين أهل العلم يأتي تفصيله في أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. لكن الحاصل أن يقال يفصل، إن كان من دعاك إلى الطعام لا يجد في نفسه شيئا فلا بأس بأن لا تفتر وأن تتم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى الطعام وهو صائم فليدعو. قال: فليصلي، أي فليدعو لهم بالبركة ويشتغل في خدمة القوم. أما إذا كان يرى أن الداعي يقع في نفسه شيء أو أنه تكلف لك أو لا يوجد مدعو إلا أنت، فهنا يأكل ولا بأس أن يقضي ذلك اليوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال حافظ بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم دعي مع بعض الصحابة، فلما حضر الأكل تنحى بعضهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى أدنو فكل. قال: إني صائم. قال: تكلف لك أخوك، أفطر وصم مكانه يوما آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يقع الإنسان في حرج يدعى ويكون صائما. فالجمع بين الأحاديث يظهر منها أن الأصوب هو الذي ذكرنا، يعني إذا كان دعي مثلا والحضر لا يوجد أحد إلا هو وصاحب الدعوة وضع أكل وتكلف، والمدعوون ثلاثة أو أربعة حضر الواحد يعني ثلاثة غاب وزيدهم كل صائم، ماذا يفعل بالأكل هذا؟ فهنا لا شك أنه الأولى يأكل لا حرج، خاصة إذا كان يرى أنه يعني إذا حضر إلى وليمته يدخل على نفسه السرور. يعني بعض الناس يفرح بحضور بعض إخوانه فيدخل عليه السرور فيأكل ويصب يوم المكان استحبابا على الصحيح. والمسألة فيها خلاف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما إذا كان حضر الناس مثل أيام العرس ونحو هذا فلا بأس أن يعني أو أيام الولائم العقيقة ونحوها، فلا حرج أن يخدم القوم ويحفظ يحافظ على صيامه، هل إذا كان الصيام تطوعا. أما إذا كان فرضا فلا يجوز له أن يفتر كما سيأتي أيضا في بعض الحديث، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثنتين من الصحابيات أم هانئ وغيرها أو أم سلمة وغيرها، فأطعمهما فقالت يا رسول الله استغفر لنا، قال ومما لم، قالتا كنا صائمتين فأفطرنا، فقال أمن قضاء؟ قالتا لا، قال لا يضركما إذا، لما دام أنكما أفطرتما من نفل ليس من قضاء فلا يضر، قال واقضيا مكانه يوما. أما القضاء والفرض فلا يفطر، فلا يفطر. طيب، فقال عمار بن ياسر من قام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك سبق أن عرفناه وبيناه، فقد عقر العير المعصية، هي مخالفة الشرع، مخالفة الشرع فيما هو واجب أو محرم تعتبر معصية، أما مخالفة الشرع فيما هو من باب الاستحباب أو الكراهة لا تعتبر في حيز المعصية، ولكن قد يكون فيها تلوم ومعاتبة، فالمعصية هي مخالفة الشرع فيما يلزم المكلف. قال من أصاب اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لماذا عمار بن ياسر جاء بهذه الكنية، كنية أبو القاسم، وهذه الكنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يتكلم بها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح وغيره تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فالصحيح أنه هذه الكنية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء تجده مكنى بأبي القاسم كأبي القاسم البغوي صاحب شرح السنة وغيره من أهلهم. فما وجه تكنيه بأبي القاسم؟ المسألة اختلف فيها أهل العلم في جواز التكنية بأبي القاسم، فقال بعض العلماء المقصود النهي عن التكني بكنيته في زمنه عليه الصلاة والسلام، لأن خصص به صلى الله عليه وسلم، أما بعده فلا يعني يقع الاختلاف لأنه توفي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال أن هذه الكنية إنما ينهى عن التكني بها إذا كان اسم الشخص محمد، فلا يسمى محمد أبو القاسم، يسمى محمد ولا يكنى بأبي القاسم، وإذا كني بأبي القاسم فلا يسمى بمحمد، فالنهي وارد على الجمع بينهما، لقوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فالنهي عن الجمع لا عن الانفراد، فكما يجوز أن يسمى بمحمد لا يكنى بأبي القاسم، ويجوز أن يكنى بأبي القاسم ولا يسمى بمحمد. فبعض أهل العلم قال هذا هو الوجه، بعض العلماء قال إنما النهي ورد على سبب خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزال السبب، وبعض العلماء قال النهي يحمل على الكراهة، وقال بعض أهل العلم بدا يجوز على الإطلاق، والقول هذا هو الصواب، والحديث جاء من طرق كثيرة، فمن تسمى أو تكنى بأبي القاسم من العلماء فهو يحمل الحديث على ماذا؟ على معنى من المعاني الذي ذكرت سابقا غير النهي، والصواب انه لا يجوز ان يكنى بأبي القاسم سواء سمي بمحمد او لم يسمى بايش بمحمد، فلا يكنى بهذه الكنية وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر جاء بهذه الكنية فقد غفر أبا القاسم، لما؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك، وغير ذلك. وهذا جاء الإشارة إليه في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي، قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري، وجاء في رواية أيضا عند البخاري إنما أنا قاسم والله يعطي بالفعل يعني. ومن فوائد الحديث جواز التحديث بين يدي الطعام. الأكل في الطعام ما حكمه؟ بعض العلماء ينهى، بعض الناس يشدد يجد غيره ويتكلم وهو يأكل فينهى. يقال الأكل بين يدي الطعام له أحكام، الكلام بين يدي الطعام أو هو يأكل له أحكام، لا ينهى عنه على الإطلاق كما لا يؤمر به على الإطلاق. فإذا كان يلزم الأمر أن يتحدث تحدث، وإذا كان يستحب استحب، وإلا فيسكت. وليس لازما أن يأكل وهو ساكت، ولعل هذا من عادة النصارى. فلا يوجد حكم على الإطلاق، إنما هو يحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بين يدي الطعام بل وهو يأكل كما سيأتي. فالحديث يدل على جواز التحدث بين يدي الطعام وعلى مائدة الأكل، ومن باب أولى التعليم، ومن باب أولى التعليم، تعليم العلم، تعليم العلم حال الأكل وبين يدي الطعام، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. وإن كان يعني بعض أهل العلم يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس، يعني التدريب المراد مثل هذا الدرس، لكن تعليم شيء لا حرج، والكلام لا حرج فيه. ويدل على هذا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغلام تطيش يده في الصحراء، يأكل من هنا ومن هنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من الغلام؟ عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، الذي أمى القوم وعمره كم؟ 7 سنين، عمره 7 سنين، كان أحفظهم من كتاب الله جل وعلا. قال عمر بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني لا يزال يأكل على هذه الصفة. ما هي؟ سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك أمامك. كانوا إذا سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سمعنا وأطعنا. بعض الناس تعلمه ويتهمل ويتعنت، تقول كل بيمينك يقول يسار، تقول اشرب قائد اشرب قائد، مخالفة للسنة. فينبغي للمسلم أن يهتم بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كله. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن فوائد الحديث أيضا أن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل، حتى ماذا؟ في حال الأكل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمر يفيد الوجوب، الفائدة أصولية، والنهي يفيد التحريم. وهذا يستفاد من قول عمار بن ياسر فقد عصى أبا القاسم، لأن المعصية تكون بترك الواجب أو بفعل وارتكاب النهي، ومن عصى ومن صام يوم الشك فلا شك أنه ارتكب نهيا، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، لأنه أمر بمراقبة الهلال. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا نهانا عليه الصلاة والسلام أن نصوم إلا إذا رأينا الهلال، يعني حتى نرى الهلال أو نخبر برؤيته أو ينبت عندنا الهلال بطريق شرعي كما سيأتي بيان فنصوم من غد. أما ما دام لم يثبت رؤية الهلال عندنا بطريق مجرور فلا نصوم. فالذي يصوم يوم الشك يكون قد خالف هذا النهي. قال عمار فقد عصى أبا القاسم. وجاء الأمر أيضا في حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيتي، هذا أمر. والذي يصوم قبل الرؤية يكون قد خالف الأمر. فسمى عمار بن ياسر مخالفة النهي، وسمى أيضا ترك الأمر سماه معصية، فدل على أن الأمر يفيد الإلزام والوجوب، ودل على أن النهي يفيد التحريم والحظر والمنع، لأن المعصية إنما هي بارتكاب المنهي عنه أو بماذا، أو بترك المأمور به. الفائدة التاسعة في بيان حكم صيام يوم الشك، هل هو جائز أو لا؟ وهذه الفائدة نؤخرها بعد الكلام على الحديث الثالث والرابع. ثم ذكر المؤلف الحديث الثالث والرابع، وهما حديث أبي هريرة بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال المؤلف: متفق عليه. ولمسلم: فإن أمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكمل العدة 30. وله، أي البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث أبي هريرة. هنا ذكرنا أربعة ألفاظ، فبعض العلماء يعد كل لفظ حديثا، كم مر معنا حديثين، صار هنا الثالث والرابع والخامس والسادس. وبعضهم يقول هذا حديثا، ابن عمر حديث وابو هريرة حديث، لكن ألفاظ مختلفة، فيصير كم عدد الأحاديث؟ أربعة، وعلى العد الأول 6. ولهذا تجدون في الكتب اختلاف في العد، سببه هو هذا. أما التخريج، حديث ابن عمر كما ذكر المؤلف رواه البخاري ومسلم وأيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي، وله ألفاظ كثيرة، وجاء بألفاظ كثيرة، وفيها فوائد، منها اللفظ الذي ذكره: فإن أمي عليكم فاقدروا له 30، أي أكملوا العدة 30، كما جاء في رواية البخاري. وفي بعض الروايات بيان الشهر، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعقد الإبهام صار 29. فله ألفاظ كثيرة، وله طرق، جاء من طريق نافع عن ابن عمر، وجاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن طريق نافع عن ابن عمر عند البخاري ومسلم والنسائي وابي داود والدارمي، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند البخاري ومسلم ايضا، ومن طريق سالم بن عبد الله كذلك عند البخاري ومسلم والنسائي. جاء في بعض الطرق عند ابي داود قال: كان ابن عمر اذا كان شعبان 29 نظر له، كان ابن عمر يحسب شعبان، فإذا وصل 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، يعني رؤي الهلال فغدا أو نظره، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مخدرا. هذا واضح، ها؟ فإن لم يرى ولم يحل دونه ودونه سحاب كشعي أصبح مشتغل. ليش؟ لأن الجو صاحب، ما يتم هذا بيوم الشك كما سبق بينا، الجو صحو. فإن حال دونه ودون منظره سحاب أو قترة، فيحتمل أنه غزل له رمضان أو لا، قال نافع: أصبح ابن عمر صائما، فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وجاء في رواية لأحمد قال نافع كان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر فإن رؤيا إلى آخره. وهذا سند صحيح، وهذا سند صحيح، لكن ليس يعني أن ابن عمر كان يصوم يوم الشك كما سيأتي بيانه، وإنما كان يحتاط لينظر، فإن لم يخبر بالرؤيا أفطر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال ابن عمر ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبني، أي كونه يصبح صائم ما دام لم يثبت الهلال فما يحتاج إلى الصيام، وإنما كان يفعل ذلك ابن عمر من باب الاحتياط، فإذا لم يثبت أفطر. وجاء في رواية للحاكم أي ابن عمر قوله إن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فافطروا له أي فافطروا له أتموه 30. وهذا الحديث مرفوع وسنده ماذا؟ سنده حسن إن شاء الله تعالى. هذه روايات تنفع في بيان مسألة الفقهية حكم صيام يوم الشك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما الزيادة التي زادها ابن ماجه وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم فهذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة لا تثبت، زيادة منكرة لا تثبت. نعم. أما حديث أبي هريرة فله أيضا طرق بألفاظ كثيرة، جاء من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ذكر شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ومسلم، وله ألفاظ أخرى أيضا. وجاء من طريق سعيد بن المسيب عند المسلم والنسائي والإمام أحمد، وجاء من طريق أيضا الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم والنسائي وأحمد، ومن طريق أبي سلمة أيضا عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، ومن طريق عطاء أي بن أبي رباح عن أبي هريرة، وفي سنده عطاء الحجاج بن أرطان تكلم فيه لكن يصلح متابعا، ومن طريق سعد بن إبراهيم عند البيهقي بسند صحيح. نعم. والحديث هذا له شواهد كثيرة، يعني جاء بألفاظ مقاربة كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم، وأيضا عن جابر عند الإمام أحمد بسند صحيح، وعن أبي بكر الثقفي كذلك عند الطيالسي والإمام أحمد رجال ثقات، ومن حديث طلق بن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وهو طريق يصلح للشواهد، ومن حديث عائشة أيضا عند أبي داود بسند حسن، ومن حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي أيضا وسبق ذكره في الحديث الأول، ومن طريق أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا عند المساء كذلك بإسناد الحسن، ومن طريق البراء بن عازب عند الطبراني، ومن حديث عدي بن حاتم عند الطبراني وفي سنده ضعف. قوله فإن غم عليكم المراد إذا غم الشيء أي غطي فلم يرى ولم يعلم، قال المبارك فوري يقال غم علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو شيء، وجاء برواية غبية وغبية وغمية، وذكر في رواية عمية ذكرها ابن العربي، والمعنى واحد وهو ماذا؟ أن يحول بيننا وبين رؤيته شيء يمنع من الرؤية. وأبو هريرة سبقت ترجمته، أما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من أجلة الصحابة وفقهائهم ومن كان شديدا في التمسك بالسنة ومن العباد التي الأرض ومن المفتنين في رواية الحديث ومن الفقهاء. وفاته سنة 74 ورواية لأصحاب الكتب الستة. أما فوائد الحديث، الحديث تضمن فوائد كثيرة، ومنها المسألة التي ذكرناها وهي حكم صيام يوم الشك، حكم صيام يوم الشك، والكلام فيه يطول، ولهذا نؤخر الكلام عليه لدرس قادم إن شاء الله تعالى، لكن نذكر الفوائد للحديث الأخرى، وهي من فوائد الحديث أن العبرة في إثبات شهر رمضان هي الرؤية البصرية وليس الحساب الفلك، والأحاديث التي ذكرناها واضحة في هذا، وهو أن العبرة هي أن يرى الهلال بالرؤية البصرية، فإنما يصاب برؤية الهلال بالبصر ويفطر أيضا برؤية الهلال بالبصر، وليس العبرة في ذلك بالحساب أي بحساب منازل القمر، بل هذا غير جائز. قال الإمام ابن بطال: الحديث فيه رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. ابن بطال من أئمة المالكية، من أوائل من شرح البخاري، شرحه مطبوق، متوفى سنة 49 و400 الهجرة. وقال الإمام الباجي أيضا من المالكية، متوفى سنة 74 و400 على الصحيح، قال فيه الرد على من قال بجواز الحساب والحساب والتنجيم أو المنجم وغيره لإثبات الصيام والإفطار اعتمادا على النجوم. قال: وإجماع السلف حجة عليهم. وقال ابن أبزيزة: وهو مذهب باطل، قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حجر، يعني ظن وتخمين، وليس فيه قطر ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. وقال بعض شرح بلوغ المرام: والجواب واضح عليه بما أخرجه البخاري ومسلم، يعني في أن الرؤية رؤية البصرية هي المعتبرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة و30 مرة أخرى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإله أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يجوز فيه خلاف قديم، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث. فهذا واضح عند أئمة الإسلام. وأما احتجاج بعضهم بقوله أي تتفقدر له أي تحذير حساب بمنازل القمر، فهذا في غاية الفساد، مع أن راوي الحديث وابن عمر هو راوي الحديث إن أمة أمية إلى آخر الحديث، فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب وهؤلاء يحسبون مسيرة ذلك الشهر وتاليه، وليس لأحد منهم طريقة منضبطة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا العبرة الرؤية بالبصر، إذا رؤية اللهم بارك، وإذا لم يرى يصاب اليوم الذي بعده. نكمل العدة على صفحة البلد. من فوائد الحديث: هل رؤية البلد الواحد تعتبر لكل البلاد؟ والحديث يدل عليه لقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب يعم جميع المسلمين. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فقول الجمهور وهو قول مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح أن رؤية البلد الواحد كافية لجميع البلدان، يعني إذا رؤية بلد واحد فيكفي لإثبات الشعر لجميع البلاد سواء ابتعدت أو قربت، سواء كان لها مناخ واحد أو يختلف، سواء كانت مطالع الشمس أو مطالع القمر تختلف أو لا أو تتحد. في كل الأحوال إذا رؤي في بلد واحد وثبت بشرطه الشرعي فالذي يلزم سائر بلاد المسلمين أن يصوموا على هذه الرؤية، وهذا هو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى من حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالخطاب موجه للمسلمين فيثبت الصيام برؤية بلد واحد وكذلك يثبت الفطر برؤية بلد واحد. هذا هو قول جمهور العلماء والصحابة. فإذن هذا قول جمهور العلماء هو الصواب، قول جمهور أهل العلم وهو الأقوى أنه إذا ثبت رؤية الهلال في بلد فإنه يثبت في سائر البلدان. هناك قولان آخران لبعض أهل العلم، وهو قول الثاني أن كل بلد له رؤية تخصه، استدل بحديث قريب مولى ابن عباس قال قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة، فقال أبو بكر عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، رآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله تعالى. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. قلت أي قريب مولى ابن عباس قال لابن عباس قلت أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه الاستدلال من الحديث أنه اعتمد أي ابن عباس على رؤية أهل المدينة ولم يتابع رؤية أهل الشام كما جاء في هذا الحديث، لكن قد أجاب العلماء على ذلك فقالوا أنه أي ابن عباس سأل مولاه عن الرؤية قال متى رأيتم الهلال، فدل على أن العبرة بالرؤية، دل على أن العبرة بالرؤية. ابن عباس لما صام ليلة يوم السبت لأنهم رأوا الهلال ليلة السبت، لكن لم تبلغه رؤية أهل الشام ليلة الجمعة، لو بلغته الرؤية لصام يوم الجمعة، ولهذا قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أما نحن رأيناه ليلة السبت. فلو أنه بلغته الرؤية لاعتمدها. لهذا سأله متى رأى الهلال، ففيه أن العبرة برؤية الهلال، وهو لم يعلم برؤية أهل الشام. وقوله لكن رأيناه ليلة السبت اعتبر في دخول رمضان أيضا رؤية الهلال. وقوله فلا نزل نصوم حتى نكمل العدة أو نراه أيضا علق خروج رمضان برؤية الهلال أو إكمال العدة. فقوله رضي الله تعالى عنه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد أمرنا بأن نثبت الصيام ابتداء وخروجا برؤية الهلال أو بإكمال العدة، وليس المراد أهكذا أمرنا أي كل بلد له رؤيته، ليس هذا هو المراد. فالمراد أن إثبات الشهر دخولا وخروجا برؤية الهلال، ولهذا قال فلا نتمس حتى نكمل العدة أو نرى، هكذا أمرنا أي أمرنا باعتبار الرؤية أو إكمال العدة. ولا يستفاد من الحديث ما استفاده بعض الشافعية من أن كل بلد له رؤيته، لا يستفاد ذلك. ولهذا قال الشوكاني اعلم أن الحجة في المرفوع من رواية ابن عباس وليس في اجتهاده، والمرفوع في حديث ابن عباس هو قوله لا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصوم حتى تروه ولا تفطروا حتى ماذا؟ حتى تروه، لا تصوم حتى تروه ولا تفطروا حتى ماذا؟ حتى تروه. نعم. وهذا قال الشوكاني وهذا لا يختص بناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، ولو سلم لكان ينبغي تقييده بدليل العقل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذا خطاب موجه لكل المسلمين ليس لناحية دون ناحية، فإن كله موجه لناحية دون أخرى فهذا التمييز وهذا التقييد ما دليله؟ لا يوجد له دليل، ويحتاج أن يقيد بالعقل، ولا يوجد ضابط للتقييد، لا يوجد ضابط للتقييد. وعلى فرض التقييد فيقيد بمثل المسافة ما بين الشام والمدينة على فرض التقييد. والصواب أن رؤية أهل البلد كافية لرؤية سائر البلاد. القول الثالث قالوا أن كل أهل البلد يعتبرون رؤيتهم ومن يجاورهم كذلك، ومن يجاورهم أيضا، ومن يجاورهم. وقالوا المجاورة أي بأن يكون في إقليم واحد متفق، أو بأن يكون دون مسافة القصر، أو بأن لا يتصور أن تغيب هذه البلدة على ما يجاورها من البلدان. فهذا قول ضعيف وبعيد في النظر، والأقوى هو قول جمهور العلماء كما ذكرت. الحديث أيضا فيه من الفوائد الرد على الرافضة الذين يستقبلون رمضان بصوم يوم أو يومين قبل رؤية الهلال، هذا فعل الشيعة الرافضة، قبل أن يدخل رمضان يصومون يوم أو يومين، يعني شأنهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يستقبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا حديث لو ذكرناه، وهذا حديث أيضا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي لفظ لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا أي ليلة. أما الرافضة فإنهم يستقبلون مخالفة ومعاندة للسنة. ومن فوائد الحديث أيضا أن ظاهر الحديث يفيد إجابة الصوم حين الرؤية، متى وجدت الرؤية سواء ليلا أو نهارا، لكن المراد أن يكون الصوم لليوم الذي يليه، فإن رؤي ليلا يصام يوم غد، وإن رؤي نهارا أيضا يصام من يوم الغد كذلك أيضا. لأننا نتيم إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر.